الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ملك في سالف العصر والأوان، تخين ومكلبص ودهونه وكوليسترول مبهدلينه وقطعين نومه. جلالة الملك جمع الحكمة والأطباء يشوفوله حل في كرشه وجنابه والبلاوي اللي على قلبه وغدده. الحكمة والأطباء حاروا في شحوم مولانا، لا دواء نافع ولا سحر شافع. قام في وسط المجلس منجم زي البارودة المحمصة كده وقعد يهتف: الحق يا مولانا، الحق يا مولانا. جريوا الخدم والحشم عليه: ها لقيت حل لسمنة مولانا؟ اقعدوا على جنب، بلا سمنة بلا زبدة. مولانا بقيله على وجه الدنيا شهر يتيم، بعدها يقابل رب كريم، وساعتها لا هيفرق معاها سمنة ولا رجيم. الملك اتاخد وتشائم وجاله اكتئاب، وحط في نفسه وقال له: جاي يتبشر عليا يا بوز الغراب؟ قال له: يا مولانا دي النجوم اللي بتقول، ولو مش مصدقني احبسني شهر ويوم، لو مت قبلي ابقى حر، وان ما حصلش ابقى قتلني اخر الشهر. فعلا يؤمر الملك بحبسه، ويعدي كل يوم في الشهر على الملك زي كابوس، قاطع الزاد وشايل الهم ومستني الموت يوم ورا يوم، لحد ما بقى زي عود الحطب او النبي زي ما بقولكوا كده. المهم طبعا فهمتوا ان المنجم كان بيضحك على الملك علشان يعيشوا شهر اسود على دماغه ويجيب له هم واكتئاب وميسد بوزه عن الاكل، ده غير ان الهم طبعا احسن علاج للسمنة. الملك خس طبعا، بس خس من فرسته من المنجم ده وقتله برضه. وبيقولوا الملك رجع ياكل وتخن اكتر من الاول، وجاب تريد ميل وبيتابع مع دكتور دايت بقاله 7 سنين. زي ما بقول لك كده. المهم شيل الهم فعليا اكبر مشكلة ممكن يقع فيها النفر مننا، وياريت الموضوع بيجي على قد الخسسان. ده بيقولك ان شيل الهم السبب الرئيسي لاكتر من 70% من الامراض العضوية، ولأكتر من 95% من الأمراض النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب أو النعمة زي ما بقولكوا كده. المصيبة إننا مبدعين في شيل الهم، من ساعة ما نصحى لحد ما نحط جنبنا، نقوم من النوم نشيل هم السكة والمواصلات والعربية اللي هيكون حد راكن قدامها، ونشيل هم الشغل اللي لسه ما رحنالوش، ولما نروح له نشيل هم هيخلص امتى قبل ما نبتدي فيه، ولما نخلصه نشيل هم هنروح في قد ايه قبل حتى ما نتحرك من مطرحنا. الست وهي قاعده على الاكل بتشيل هم هناكل ايه بكره، الراجل وهو بيقبض بيشيل هم الفلوس هتكفي لكام يوم، حتى لما نخرج نتفسح بنشيل هم الخروج هتتكلف كام، وهنلاقي مواصلات واحنا راجعين ولا لا. المشكلة إننا فعليا شلنا للهم ما بيحلش مشاكل، والله ما بيحل يا جماعة. يعني شيل هم الركنة ما بيحلش مشكلة الركنة، وشيل هم المصاريف ما بيوجدش مصادر دخل جديدة، وشيل هم هناكل إيه بكرة لا بينزل سوق ولا بيوقف في المطبخ يقور كوسة ويفور ملوخية. شيل الهم ما بيعملش أي حاجة غير إنه يروح على الشرايين يسدها، وعلى النفوخ يرفع ضغطه، وعلى القلب يجلطه، بعيد عن السمعين والقاعدين والنايمين وعننا جميعا. بس هي دي النتيجة الأكيدة لشيل الهم. حتى يا ريته في حالتنا بيعمل زي ما عمل مع الأخ الملك وخسسنا، ده احنا شيل الهم بيخلينا نطلع نجري ناخد التلاجة بالحضن ونربع جواها ونقضي على الأخضر واليابس فيها. القصد فكوها وما تشيلوش هم، الدنيا مليانة بما فيه الكفاية، واللي هيحصل هيحصل، شلنا همه أو ما شلناهوش هيحصل، يبقى بلاها بقى ونعيش يومنا في هدوء، شوية هدوء بال يا جماعة، والله زي ما بقولكوا كده.